بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السنة لغة الطريقة، وقال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي، يعني عن طريقتي. والسنة تعرف بمصطلح هذا القائل للسنة، فإذا كنت تقرأ في كتب الفقهاء تحمل على اصطلاح الفقهاء، صحيح؟ نعم. وإذا كنت تقرأ السنة عند المحدثين تحمل على اصطلاح ما هو اصطلاح المحدثين وما هو اصطلاح الفقهاء؟ أنا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أو يقال سنة خلقية أو خلقية. طيب، السنة في اصطلاح الفقهاء هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، هذا أحسن تعريف. أو التعريف عن المرجوح هو ما يثاب فاعله ولا يستحق العقاب تاركه. طيب، صحيح؟ نعم، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. قلنا هذا تعريف الثمرة، وجعله من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، انتهينا. نعم، السنة، نعم، قال وجب الإيمان بها كذلك. إيش معنى كذلك؟ هذا إيش معنى كذلك؟ أي نعم، كما أن أي نعم، كما أننا نثبت الأحكام والأسماء والصفات من القرآن، كذلك السنة. نعم، لكن أي سنة؟ الصحيحة، خرج به الأحاديث الضعيفة التي تلقاها العلماء بالقبول. إذن لابد تكون صحيحة أولا، ثم ثانية تلقاها العلماء بالقبول. لا، هذا الكلام مرجوح، ما يصح أن العلماء كل حديث صحيح لابد أن يقبله وكل حديث ضعيف يرده، صح؟ وقلنا هذه طريقة أهل السنة أصلا، أولا يستدل ثم بعد هذا يعتقد، صح؟ بخلاف أهل الباطل، حتى إن كان عندهم الحديث صحيح أو متواتر ردوا بعض الأحاديث. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، مثل قوله صلى الله قال نعم تفسر القرآن. نعم، تفسير القرآن قال ابن عباس على أربعة أوجه أو على أربعة أضرب. الأول تفسير تعرف العرب بلغتها، وتفسير يعلم العلماء، ومنها قول ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. الثالث، نعم، ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. والرابع تفسير لا يعلم إلا الله، صحيح؟ وهذا ينبني على قراءة الوقف في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، تشابه مطلق. نعم. طيب، أعطينا مثال على أن القرآن يفسر بالقرآن. نعم، أخذنا في الحلية أن الأصل أن الطالب يعني يتمرن على القواعد، وأنه ما يأتي ويحفظ مثال واحد لنا، بل يعود نفسه أن يأتي بأكثر من مثال. هذا المثال ذكرناه، نريد تأتينا بمثال جديد. والأرض بعد ذلك نحاها، قال فسرها الله سبحانه وتعالى، أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم، نحن نريد قرآن يفسر بالقرآن. نعم، قال نعم. طيب ما أسمع يا شيخ. نعم والكلمات هذه قال على ربنا ظلمنا أنفسنا. تمام هذا تفسير القرآن بالقرآن. الله يفتح عليك تفسير القرآن بالسنة يشرف عليك. نعم مثاله أقيم الصلاة وآت الزكاة. قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وقال إنما فعلت هذا لتأتموا به لتعلموا صلاتي. نعم طيب للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم طيب وتدل عليه وتعبر عنه. نعم بعد حديث النزول. نعم ما هو أولا قول أهل السنة والجماعة في صفة النزول؟ أن نزول حقيقي لإقجلة عظمته لامات النزول المخلوقين، لكن وصانا الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب مثل أن ظننا السماء تظل وتقل وتحيط به، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، ولا يمكن المخلوق يحيط بالخالق سبحانه وتعالى. ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. كيف نعم وقال هذا السؤال لو لم يرد عن السلف لعددنا السائل عن هذا السؤال أنه مبتدع. المهم نحن نقول آمنا وصدقنا وسلمنا أن الله سبحانه وتعالى نثبت له العلو ونثبت له النزول، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا. طيب لا خلي غيرك. نعم لو قال قائل هذا ثلث الليل يمتد في الأرض في كل وقت، نقول هذا مبناه على القياس، قياس المخلوق الناقص بالخالق الكامل، وقلنا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وأخذنا في أول العقيدة هذه المباركة ولا يقاس بخلقه إلا نوع من أنواع القياس وهو قياس الأولى. ونقول أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن ينزل في ثلث الليل الآخر ليس لنا إلا الرضا والتسليم. وقالنا ظاهر هذا كثير، يقول الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، كم من مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، إن الله سبحانه وتعالى العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. مفهوم؟ تمام. غيره طيب اصبر، كيف نرد على من قال أن النزول نزول للرحمة أو الأمر أو الملائكة؟ الأول مخالف لظاهر النص إجماع السلف وليس عليه دليل أن نعم أن يقول هذا لا يمكن يوصف بها هذه الأمور التي ذكرت في الحديث، لا يمكن توصف بها الملائكة أو الرحمة، لأنه قال الرحمة لا يمكن تقول هذا الكلام ولا يمكن أن تتكلم. الخامس نريد نزول الرحمة إلى الأرض، والرحمة تنزل في كل وقت والملائكة تنزل في كل وقت ليس في ثلث الليل آخر. والأخير قلنا أنه بعض الناس إذا كان ينكر النزول هو بالفطرة يثبت النزول، وأخذنا أيضا هذا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى أنه في الفطرة تثبت العلو لله. وقال أخبرنا يا أستاذ عما نجده، ما دع عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. غيره الفوائد المسلكية أن تحرص على القيام في ثلث الليل الآخر، وهذا في بيان سعة فضل الله وجود الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بهذا الكلام، وفي أيضا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأخذنا أن هذا الحديث حديث متواتر. نعم أن الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يعني إلى أذان الفجر. طيب بعده الحديث اللي بعده قلنا فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى وفرح حقيقي لجلال عظمته، وفيه فائدة مسلكية وهي المبادرة إلى التوبة، نعم، والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث الثالث، نعم، إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهذا يثمر أن لا نقض من رحمة الله، صحيح، قال لن نعذب من رب يضحك خيرا، وهذا فيه أن هذا الدين جاء لإسعاد الأمة بخلاف ما يقوله الرافضة وغيرهم، وهو قال ضحك حقيقي يليق بجلال عظمته لا يماثل ما عليه المخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، أورد هذا الحديث، وهذا الحديث قال فيه صفات لله سبحانه وتعالى. أول قال عجب ربنا، وقال هذا إما يكون خروج الشيء عن نظائره، يعني قال عجب ربنا يعني العجب، قال الاستغراب، وهذا يقول الاستغراب إما يكون خروج الشيء عن نظائره مع العلم بما سيقع، وأن الله سبحانه وتعالى قال يعلم أن فرجكم قريب، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، وكان الأصل من الموحد أن لا يقنط من رحمة الله، وهذا قال ثابت لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة، بالسنة في هذا الحديث وبالكتاب بل عجبت ويسخروا، قراءتان، قراءة الضم وعلى قراءة الفتح. طيب، قال الثاني، المعنى الثاني للاستغراب، قال المعنى الثاني أنه خروج الشيء عن الأسباب، وقال هذا ينبني على الجهل، وقال هذا لا يمكن يوصف به الله سبحانه وتعالى. عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط قال هو شدة اليأس، وتقدم معنا هذا الأمر أن الشيخ أن ابن القيم رحمه الله قال إذا رأيت الأمر يزداد ضيق وشدة اعلم أن هذا دليل على قرب الفرج، وقال هذا أمثلة هذا كثيرة في القرآن، مثاله قال الثلاثة الذين خلفوا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فهؤلاء يقول عندما ازداد التضييق عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الزوجات، قال هذا ابن القيم يقول دليل على قرب الفرج. يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما فقد أخو يوسف عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخي، كان الأصل يقول اذهبوا فتحسسوا من أخو يوسف، لكن قال الآن الأمر عندما ازداد ضيق وشدة دليل على قرب الفرج، وهذا يعني حال الموحد، تقدم معنا أنه دائما متفائل، وحال المشرك والمنافق نسأل الله السلام العافية دائما متطير ومتشائم، صح؟ نعم. وقال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، ثم قال بعد هذا والعاقبة للمتقين، إذن يخذلون ويخالفون وقلة ولكن ينصرهم الله، فأهل السنة والجماعة يعلموا أن العاقبة لهم، لأنهم ما أرادوا لا العلو ولا الفساد، أرادوا مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال عجب ربنا من قنوط عباده، وقلنا القنوط شدة اليأس وقرب، وهذا فيه إثبات القرب لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون القرب لله سبحانه وتعالى، لكن يثبتون القرب الخاص بالمؤمنين. إذن أهل السنة والجماعة اتفقوا على إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وهذا قرب خاص بالمؤمنين. والدليل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا من القرآن، من السنة هذا الحديث. الثاني: اختلفوا في إثبات القرب العام، إثبات صفة القرب العام لله سبحانه وتعالى، يعني قرب يشمل كل الخلق، لاختلافهم في تفسير قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من قال أن هذه الآية فيها قرب وهذا قرب يليق بجلاله عظمته يكون هذا القرب عام، ومن قال أن القرب في الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني هذا عائد على الملائكة، فهؤلاء يقولوا ليس في هذه الآية دليل على إثبات القرب العام، وإثبات الصفات يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة كما تقدم معنا. مرة ثانية: أهل السنة والجماعة اتفقوا على إثبات القرب الخاص لله سبحانه وتعالى، والأدلة من السنة هذا الدليل وغيره، والأدلة قال وسوف يأتينا إن شاء الله فيما يعني يأتي من أحاديث إثبات القرب أيضا لله سبحانه وتعالى، فيما يأتي من حديث قال إنما تدعون قريبا. ثم في القرآن قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا معتقد أهل السنة والجماعة إثبات القرب الخاص. واختلفوا في إثبات القرب العام لله سبحانه وتعالى على اختلاف في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل الآية هنا تعود على الله سبحانه وتعالى أو تعود على الملائكة؟ فمن قال إنها تعود على الله أثبتوا لله القرب العام مع اتفاقهم على إثبات القرب الخاص، ومن قال إن هذه الآية تعود على الملائكة قال إنه لا يوجد دليل على إثبات القرب العام واتفقوا على القرب الخاص. انتهينا. قال وقرب غيره يعني تغيير الله سبحانه وتعالى من حال إلى حال، وفيه إثبات إفعال الله سبحانه وتعالى اختياريا. وقرب غيره، وفي بعض يقول الروايات وقرب خيره. قال ينظر إليكم، إثبات تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى السمع والبصر، صحيح؟ نعم. طيب وينظر إليكم أزلين قنطين. قال الأزلين يعني قال هذا شدة اليأس والقنوط أخذنا. طيب ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. يعلم في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تقع، بخلاف قلنا المنفي عن الله أنه يعني فعل الأسباب مع الجهل وخروج الشيء عن نظائره مع الجهل بهذا، قال هذا ما يمكن يكون لله سبحانه وتعالى، بل نزل الله سبحانه وتعالى عن الجهل. قال يعلم أن فرجكم قريب، وهذا قلنا حال الموحد أنه الأصل أنه ما يقنط من رحمة الله، وتقدم معنا في الأصول الثلاثة أن من الخوف المحرم منه القنوط من رحمة الله. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأنه هذا ضال نسأل الله السلام عافية لا يعرف الله، فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف موجب أسمائه وصفاته يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك المؤمن، صح؟ نعم. وأن الأمر إذا ضاق اتسع. نعم. وأخذنا تحريم القنوط من رحمة الله أيضا في كتاب التوحيد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لإثبات صفة الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم تعيد الحديث من الأول. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول مزيد. نعم. قال أولا تقدم معنا معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق النار وأنها موجودة أعدت، وقال من أسمائها جهنم ولظى والحطمة وغيره، وأنها نار حقيقية وأن الكفار يعذبون فيها عذاب حقيقي، وقال أن أجسامهم لا تقوى على العذاب ومكان وجود النار وغيره، وأنها تتكلم لأن الله سبحانه وتعالى علمنا أنها تتكلم. كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا. الله سبحانه وتعالى من سعة فضل وجوده أن الجنة عندما يدخل فيها يعني الناس من أهلها يعني قال وعلى ما فيها من النعيم وما يكون لكل واحد من القصور وكذا، قال ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قال يبقى فيها فضل، وهذا من سعة فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، وقال يبقى فيها فضل، فينشئ الله سبحانه وتعالى لها أقوام يدخلهم الله الجنة بفضل ورحمته كان الأصل. وأيضا النار يبقى فيها أماكن وعدها الله سبحانه وتعالى أنها تملأ، نسأل الله السلامة العافية. فقال كان الأصل أنه كما خلق الله سبحانه وتعالى للجنة أقوام أن يخلق للنار أقوام. قال لا، ما يمكن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى وهو يعني المنزه عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد قال لكمال عدله، وأنه يخلق خلق ويعذبهم بلا جرم وبلا إقامة حجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال كان من عدل الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلق للنار أقوى، بل يضع فيها رب العزة قال قدمه في رواية رجله، وقال هذا فيه إثبات الرجل والقدم. وهل معنى هذا أن النار تحيط بالخالق سبحانه وتعالى؟ تعالى الله عما يقول بعض هؤلاء. نقول أن المخلوق لا يمكن يحيط بالخالق، ونحن ليس لنا إلا الرضا والتسليم، وأنها تقول قد يعني حسبي حسبي تتكلم. نعم. كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا. ثمرت الإيمان بهذا الحديث الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولابد أن العبد قال يمتثل ما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وقال حتى يسلم من هذا العذاب. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وسوف يأتي معنا في الصراط أن عمل العبد في الدنيا يحدد سير هذا العبد على الصراط. فإذا كنت تسعى لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا سعي شديد سوف تمر على الصراط بهذا السعي، وإذا كنت تبطئ لابد أن تبطئ على الصراط. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن الحاجة والمعتمر إذا كان يعني بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة قال يسعى بشدة ويتذكر بهذا السعي بشدة سعي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. الله أعلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد أسبوع. وعلى ما يعني ذكرنا للطلاب لزملائكم أن يعني لا يعني أن نتوقف هذا الأسبوع أن تتوقفوا عن المذاكرة والتسميع في الدورة. فالأصل أن طالب العلم يعني لا يعرف الإجازات كما كان يقول قلنا الشيخ فوزان يقول هذه إجازات ما نعرفها إلا في العصور المتأخرة. يقول يعني عندما كنا ندرس وكذا يقول ما كنا نعرف شيء اسمه إجازة. مفهوم؟ نعم. طيب ماذا أخذنا من هذا اليوم؟ نعم الشيخ أبو طلحة. أن من سعة فضل الله سبحانه وتعالى أن عندما يدخل أهل الجنة الجنة وينال من النعيم الكثير قد يبقى فيها فضل. وهذا ثمرة الإيمان بهذا أن تسعى لأن تنال أعلى المراتب. ولذلك إذا سألت الله سبحانه وتعالى الجنة تسأله الفردوس الأعلى لأنك تطلب من كريم سبحانه وتعالى. وأنا بخلاف بعض العوام يقول أنا أريد أن أكون عند باب الجنة. سبحان الله، أنت تطلب من الكريم الرزاق. هؤلاء ما عرفوا الله سبحانه وتعالى ولا عرفوا موجب أسمائه وصفاته. صحيح؟ نعم. وتقدم معنا في كتاب التوحيد قال ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وقال لا تعظم شيء أعطاه. صحيح؟ نعم. وهذا مخالف، وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل أن نرجع إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ما يقوله هؤلاء العوام يعني مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير من الأمور. نسأل الله السلامة العامة. طيب هذا جيد. نعم. طيب وقال يعني الاستغراب. والاستغراب ينقسم إلى قسمين، إما خروج الشيء عن نظائره مع العلم بما سيقع، لكن أن الله سبحانه وتعالى أعلم المؤمن أنه لا يقنط من رحمة سبحانه وتعالى، فوقوع هذا مع النهي يكون فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى مع العلم. وإذا كان مع الجهل هذا لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقلنا حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. والدليل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم الشيخ. يثبتون القرب الخاص يعني بالمؤمنين. نعم. واختلفوا على إثبات القرب العام لله سبحانه وتعالى اختلافا في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وسوف يأتي معنا إن شاء الله زيادة التفصيل فيما يأتي من أحاديث. فتح الله عليك. نعم يا شيخ. نعم شخذنا أشخذنا من صفات عجب ربنا من قنوط عباده. ها اشتر شدة اليأس. نعم إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى وتقدم معنا. نعم على ما يليق بجلال عظمته. إثبات أي صفة؟ صفة العلم يعلم أن فرجكم قريب. وهذا دليل أن هذا الاستغراب يكون عن علم لا عن جهل. نعم إثبات صفة الضحك فيظل يضحك. أي نعم أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهذا دليل على قرب الفرج وفي تحريم القنوط من رحمة الله. وتقدم معنا هذا في أبواب من كتاب التوحيد. أن النار نار حقيقية موجودة وأنها تتكلم. كيف آمنا وصدقنا وسلمنا الله سبحانه وتعالى أن تتكلم ولم يعلمنا كيف تتكلم؟ نعم لا يقنط. نعم نعم بالكتاب والسنة في قراءة بل عجبت. نعم نعم أي نعم أنه ما يمكن يقال هذا في حق الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ أقوام ويدخلهم النار بغير إقامة الحجة. وما ربك بظلام للعبيد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكان من عدل الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم لكمال عدله أن الله سبحانه وتعالى يضع، لأنه وعد النار أنها تملأ صحيح؟ نعم أن الله سبحانه وتعالى يضع فيها رجله في رواية قدمه فينزل بعضها إلى بعض. نعم وهذا لكن لابد يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن النار تحيط بالخالق سبحانه وتعالى. وقال فيه إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى عن وجه اللائق به، وفيه التحذير من مخالفة الله سبحانه وتعالى، لأن أعد الله سبحانه وتعالى نار للكافرين وللمنافقين. نسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يوجد في السنة أسماء غير مذكورة في القرآن؟ نعم، وراجع الكتب التي يعني ذكرت الأسماء الحسنى، ومنها يعني عندكم كتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله القواعد المثلى، وهذا بإذن الله سوف يأتينا إن شاء الله زيادة التفصيل إذا انتهينا من الوسطية إن شاء الله نذكر هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.